بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الأحكام التكليفية وما يتعلق بها من مسائل، شرع في الكلام على الأحكام الوضعية. ذكرنا أن الأحكام الوضعية سميت وضعية لأن الشارع وضعها علامة على الأحكام التكليفية. وذكر الشيخ رحمه الله إياه الحكم الأول وهو العلة، وأن العلة مأخوذة أو معناها في اللغة المرض. وذكرنا أن أصل معناها في اللغة هو التغير، التغير والتكرار كذلك، ولهذا يقال علل بعد نهل، يعني رجع عليه مرة أخرى في المطر. وما زال العوام يقولون الله علة، لما يجيهم المطر أول مرة يقولون الله علة، يعني يعيده مرة أخرى. ومن ذلك سمي المرض علة لأنه يغير حال البدن من الصحة إلى ويش؟ إلى السقم. يقول: ثم استعيرت العلة عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته. يعني أخذ من هذا المعنى وهو التغير المعنى العقلي للعلة، وهي أنها ما أوجب الحكم لذاته. قول لذاته يعني بدون تدخل شيء آخر، بحيث أنه هو الذي لأجله وجب الحكم. وذلك مثل الكسر للانكسار، ومثل التسويد للسواد. فلما نسأل مثلا: ما علة وجود هذا السواد؟ تسويد. ما علة الكسر أو الانكسار؟ ما علته؟ الكسر. الكسر يحدث الانكسار، الكسر يحدث الانكسار. والعلل العقلية هي التي يقتضي العقل بطبيعته وفطرته والأحكام العقلية وجودها بناء على علل توجد هذه العلل ويترتب عليها آثارها. ومن هنا أخذ أهل العلم اسم العلة لما أحدث حكما، يعني بمعنى أنه يترتب عليه وجود الحكم. ولكن تعددت اصطلاحات العلة في الشرع. قال: ثم استعيرت العلة شرعا لمعان، سيذكر منها ثلاثة. بمعنى أن العلة إذا أطلقت في كلام الفقهاء أو الأصوليين أو نحو ذلك يستعملونها في هذه المعاني، وإن كان أحد هذه المعاني أشهر من غيره كما سنبني عليه إن شاء الله. فيقول: أحدها ما أوجب الحكم الشرعية لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. هذا أول المعاني التي استعيرت له لفظ العلة في الشرع، وهو الشيء الذي يوجب الحكم لا محالة، يعني لا بد أن يوجد الحكم معه. يقول الشيخ: تشبيها بأجزاء العلة العقلية. أجزاء العلة العقلية التي لها أربعة أركان، فكذلك أخذ هذا المعنى الذي لا بد أن يوجد الحكم معه للعلة الشرعية التي لا بد أن يوجد الحكم الشرعي معها. وهذه لا يمكن أن توجد إلا إذا اجتمعت لها المقتضي للحكم والشرط والمحل والأهل، تكتمل عناصر الحكم. مثال ذلك وجوب الزكاة. وجوب الزكاة، المقتضي لوجوب الزكاة وشو؟ الحول، بلوغ النصاب. نعم، المقتضي لوجوب الزكاة بلوغ النصاب. قبل أن يبلغ النصاب تفكر في الحول؟ لا. إذا هذا المقتضي. طيب، هل بوجوده وجد الحكم؟ لا، لابد أن يتوفر الشرط وهو الحول، اكتمال الشروط، الحول، اكتمال الملكية ونحو ذلك من الشروط التي يذكرها الفقهاء. الثالث المحل، أن يكون ها المزكي نفسه صالحا لذلك، بحيث يكون بال يعني إذا قلنا مالك للنصاب ونحو ذلك، أو مالك ملكا تاما. الأهل هنا يعني بعض أهل العلم يقول إن الأهل في الزكاة في مثل هذه الحالة هي أن يكون الشخص الذي يتملك أو من يدفع له الزكاة صالحا ليش ليأخذ الزكاة. إذا اكتملت هذه العناصر تجب الزكاة. وقل مثل ذلك مثلا أيضا في البيع، لا بد له أول شيء من السبب الموجب، لا البيع السبب الموجب له، قال وهو الحاجة، لأنه لا تبيع حتى توجد إيش حاجة. ثم بعد ذلك الشرط وهو شروط البيع، ثم الأهل أو المحل وهو أن يكون المتعاقد عليه صالحا للبيع، والأهل الإجاب والقبول، أو العكس أن تقول المحل هو الإجاب والقبول، والأهل هو أن يكون إذا قلنا أن المحل هو الإجاب والقبول يكون الأهل هو أن يكون البائع بالغا عاقلا المشتري كذلك صالحا للبيع والشراء. إذا اكتملت هذه العناصر لا بد أن يوجد صحة البيع. وهكذا كل حكم، إذا قلنا مثلا وجوب الجلد على الزاني، أول شيء يوجد السبب وهو الزنا، ثانيا وجود الشروط، تتحقق الشروط كأن يقول وجود الشهود، وجود الإقرار، عدم الجهل إذا قلنا أن العدم شرط، وتنتفي الموانع. بعد ذلك يكون الأهل المحل الذي يوجد فيه الحكم، وهو الشخص الذي يجلد. الأهل هل هو مثلا تنفيذ الحكم، أو مثلا أن يكون الشخص المجلود لا علة به، أيا كان يعني سمها ما شئت، المهم أن تكتمل عناصر الحكم. هذه العناصر المكتملة سواء كانت أربع ولا خمس ولا ثلاث، إذا اكتملت يسمى مجموعها علة. ليش سموه علة؟ مع أن بعضها ما هو بعلة، مثل الشرط والأهل والمحل مو بعلة. هذا ليش سموه علة؟ نظروا إلى المجموع وأنه بوجوده واكتماله يقتضي وجود الحكم، فسموه علة. وهذا قليل في كلامهم لكنه موجود. قال المعنى الثاني مقتضي الحكم، عندكم مكتوب مقتضى ولا؟ المعنى الثاني مما استعيرت العلة له شرعا مقتضى الحكم، الصواب مقتضي الحكم. قال وإن تخلف أي المقتضى هنا صحيح لفوات شرط أو وجود مانع. وش الفرق بين المقتضي والمقتضى؟ المقتضي اسم فاعل صح، والمقتضى اسم مفعول، فالمقتضي هو العلة والمقتضى هو الحكم. هنا العلة يراد بها الوصف المؤثر في إيجاد الحكم، الوصف المؤثر في إيجاد الحكم، مثل في الجلد الزنا، في الخمر الإسكار، في جلد الشارب الخمر الشرب، شرب المسكر يعني الإسكار في التحريم والجلد في الشرب، لأن ليس مجرد وجود الخمر يوجد به صاحب، لا بد أن يقع الشرب. في وجوب الزكاة ملك النصاب، في وجوب الصلاة دخول الوقت، ما تقول لبس الثياب ستر العورة ولا استقبال القبلة، لأن هذه شروط. صحيح أن أهل العلم يسمونها أحيانا في كتب الفقه يسمون كلها إيش؟ شروط الصلاة، يقول لك مثلا دخول الوقت، هذا توسع في الإطلاق. لكن ما هو الوصف الذي إذا وجد اقتضى ذلك وجوب الصلاة؟ دخول الوقت، ولا لا؟ فيصير هذا هو إيش؟ هو العلة، هو علة الوجوب. يقول: وإن تخلف المقتضى لفوات شرط أو وجود مانع. شلون تخلف؟ يعني لم يوجد الحكم الذي يفترض أن يوجد لوجود العلة. سبب تخلفه ليست إشكالية العلة، وإنما لعدم اكتمال العناصر الأخرى للشرط والأهل والمحل. فمثلا علة وجوب الزكاة اكتمال النصاب. طيب اكتمل نصابك تزكي؟ ما تزكي. اكتمل نصابك وحال الحول وعندك دين تزكي؟ ما تزكي. طيب هل عدم وجود الحكم مع أن الوصف اللي هو العلة موجود لخلل في العلة، وإنما لتخلف شرط أو وجود مانع؟ المقصود أن الوصف المؤثر في إيجاد الحكم يسمى علة، سواء وجد الحكم أو لم يوجد. قال: المعنى الثالث ما استعيرت له العلة شرعا الحكمة، كمشقة السفر للفطر والقصر والدين لمنع الزكاة والأبوة لمنع القصاص. من معاني العلة التي تذكر في كتب الفقهاء تسمية الأوصاف أو الموانع التي يوجد فيها معنى يدركه العقل علة، وهو في الحقيقة حكمة. وسمي حكمة لأنك تستطيع أن تدرك وجه العلاقة ما بين الوصف وما بين الحكم. جيد. فإذا قلت المشقة علة القصر، تدرك وجود علاقة ما بين المشقة وما بين قصر الصلاة، وهي في الحقيقة حكمة، لأن السبب الموجب للقصر أو العلة الحقيقية هو الشيء السفر، ولا لا؟ نعم. وقد توجد المشقة وقد لا توجد، لكن تسمى الحكمة التي ربط الحكم بها. أو يعني ذكرنا أن الحكم وجد لأجلها يسمى علة، فيقال مشقة المشقة في السفر هي العلة لقصر الصلاة، والحقيقة أنها هي الحكمة. كذلك تقول: الدين علة منع وجوب الزكاة. الدين علة منع وجوب الزكاة، يقال هذا مع أن الدين هنا مانع هو في الحقيقة، صح؟ لكن ما هي الحكمة من عدم وجوب الزكاة؟ الدين. الدين حكمة وسمي علة، هذا المقصود، يعني أنه يسمى حكمة الشيء ماذا؟ علة. فالدين مانع وجوب الزكاة، فيقولون علة عدم وجوب الزكاة الدين. هذا سميه تعدد استعمال المصطلح في أكثر من معنى. تعدد استعمال المصطلح في أكثر من معنى. المصطلح واحد وهو العلة، يطلق على ما أوجب الحكم ولا يتخلف عنه أبدا، وهو ما اجتمعت فيه أربعة أمور: الوصف المقتضي للحكم، والشرط والأهل والمحل. اثنين، تطلق العلة على المقتضي للحكم اللي هو السبب وجود الحكم، سواء كان سببا تدرك معه وجه العلاقة مثل الإسكار للخمر، أو لا تدرك معه وجود العلاقة مثل الزوال لوجوب الصلاة. المعنى الثالث من معاني أو من استعمالات العلة الحكمة، يطلق على الحكمة، تطلق العلة على الحكمة، كما يقال مشقة قصر الصلاة، أو المشقة مشقة السفر علة قصر الصلاة، مشقة السفر علة قصر الصلاة. انتهى الكلام على العلة، وسيذكر الكلام على أختها من الرضاعة. بينهما علاقة قوية، إن لم تكن شقيقة فهي من الأب، وإن لم تكن من الأب فهي يعني بينهم أخوة ونسب، وهو السبب هناك ارتباط كبير ما بين العلة وما بين السبب. قال: الصنف الثاني من أصناف اللي عنده العلم ولا العلم؟ أحسنت، العلم المنصوب السبب. قال: وهو لغة ما توصل به إلى الغرض، كالحبل المتوصل به إلى ماء البئر. نعم، السبب باللغة يطلق على كل ما يتوصل به إلى شيء. قال: واستعير السبب شرعا لمعاني. أيضا مصطلح السبب يا أخوان في كتب الفقهاء والأصول يعني يطلق على عدد من المعاني، ذكر المؤلف رحمه الله منها كم؟ 4. قال: أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. ما يقابل المباشرة يطلق ما يقابل المباشرة سبب. ما هو المباشرة؟ يعني مباشرة الفاعل للفعل. والسبب شيء يكون قبل المباشرة. لاحظ معي حينما قال ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية، كحفر البئر مع التردية، عندنا شيئين: واحد، حفر البئر. اللي حفر البئر الآن هل وقع فيها أحد؟ ما وقع فيها. جاء اثنان يمشيان فأحدهما أردى الآخر دفعه فوقع في الحفرة. لو ما في حفرة ما استطاع أن يدفع، صح؟ طيب، يسمى المردي اللي هو الدافع للشخص في الحفرة يسمى مباشر لأنه باشر العملية، ويسمى الحافر للبئر سبب لأنه تسبب في وقوع هذا، تسبب في وقوع هذا. ويضعون قاعدة: إذا اجتمع المباشر والسبب أو المتسبب علق الحكم على ويش؟ المباشر. لو أن شخصا ألقى شخصا من السطح فاستقبله شخص بالسيف فقتله، المباشر للقتل منه صاحب السيف، والمتسبب الملقي. إلا إذا تعذر تعليق الحكم على المباشر مثل أن يدفعه على أسد أو على حية، فلا يمكن تعليق الحكم على هؤلاء لأنهما حيوانات، فيتعلق الحكم على من؟ المتسبب السبب. فالمتسبب السبب هما بمعنى واحد. هذا من هذا أحد معاني السبب في كتب الفقهاء. قال: الثاني علة العلة، علة العلة. قال: كالرمي هو سبب القتل وهو علة الإصابة التي هي علة الزهور. حينما يوجد فعل يترتب عليه فعل، حينما يوجد فعل يترتب عليه فعل وعلى الفعل الثاني يترتب فعل، يسمى أول شيء هو العلة. مثال ذلك: حينما ترمي بالسهم أو ترمي بالبندقية، هذا الرمي سبب أو علة؟ سبب أو علة ليش؟ للإصابة. لا، الإصابة هو شيء، مو للقتل، ما بعد صار قتل، صح ولا لا؟ لما أصيب مات. هو مات من الرمي ولا من الإصابة؟ من الإصابة. لكن ما علة الإصابة؟ الرمي. فيقال: الرمي سبب للقتل، الرمي سبب للموت أو القتل. والرمي في الحقيقة هو علة العلة التي هي الإصابة، ثم الزهوق أو القتل أو الموت حصل بسبب الإصابة، والإصابة حصلت بسبب الرمي، فيسمى الرمي سببا، فيقال مات بسبب الرمي، فيسمى هذا سببا. الثالث، طبعا الاصطلاح الأول والثاني أو المعنى الأول والثاني لمصطلح السبب قليل دورانه، إنما الأكثر ما يأتي. قال: الثالث مما استعير له السبب شرعا العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون الحول. وهذا كثير في كتب الفقهاء واضح، يعني كل وصف أثمر وجوب حكم يسمى سببا أو علة، هذا المعنى مشترك ما بين العلة وما بين السبب. قال: الرابع مما استعير له السبب شرعا العلة الشرعية كاملة، اللي هي وشي؟ أحسنت، المقتضي والشرط والأهل والمحل أو المحل ولا، يسمى أيضا سببا. إذن صار عندنا الآن العلة والسبب بينهما اشتراك ولا ما بينهم؟ بينهما اشتراك في بعض المعاني دون بعض. فتنفرد العلة بأنها تطلق على الحكمة والسبب لا يطلق على الحكمة، وينفرد السبب بأنه يطلق على ما يقابل المباشرة ولا يطلق عليه إيش؟ علة. ما يقابل المباشرة ما يطلق عليه علة يسمى سببا. ويشتركان بأن العلة تطلق على المقتضي والسبب يطلق كذلك على المقتضي. العلة تطلق على العلة الكاملة المؤثرة، والسبب كذلك يطلق على العلة الكاملة. هناك فروق بين السبب والعلة ولا شك، لكن ليس الآن الكلام هو عن تفصيلها، إنما الفكرة الآن أنك تعرف أن مصطلح العلة يطلق على معاني ومصطلح السبب يطلق على معاني، قد يشتركان وقد ينفردان. والمصطلح جيد من أكثر ما يعقد العلوم إذا تعدد، كثرة المصطلحات في العلوم سبب ليش؟ لصعوبتها. فماذا تفعل؟ تحاول أن تضبط مصطلح كل فن جيد، وأن تضبط أيضا مراد المتكلم بمصطلح خلاص يسهل الأمر إن شاء الله، وتربط الفهم بالمعاني، وتجعل المصطلح وسيلة وليس غاية في ذاته. المصطلح وسيلة للفهم وليس غاية في ذاته، فأنت المقصود أن تفهم المعنى. قال الصنف الثالث، قال وسميت سببا لأن علتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها فأشبهت السبب وهما يحصل الحكم عنده لا به. هذه العبارة يعني يريد بها أن يبين وجهة النظر في تسمية العلة الكاملة المؤثرة لوجود الحكم، والتي استعيرت أصلا من العلة العقلية، كيف تسمى سبب؟ والسبب يعني ليس هو الموجد الحكم. قال بما أن العلة أصلا عندنا في الشريعة لا توجب الحكم لذاتها وإنما لجعل الشارع لها كذلك، فأشبهت السبب من هذا الوجه. قال الصنف الثالث الشرط، وهو لغة العلامة، ومن قوله جل وعلا جاء أشراطها. هذا أحد أقوال أهل العلم في معنى الشرط لغة، وهو العلامة. يقولون ويكون بإسكان الراء وبفتحها، فيقال شرط وشرط، شرط وشرط، ويجمع على شروط وعلى أشراط. بعض أهل اللغة يرون أن الشرط يختلف عن الشرط، الشرط هو اللزوم وجمعه شروط، والشرط هو العلامة وجمعه أشراط، كما قال جاء أشراطها. ومن الشرط اللي هم صاحب الشرطة، جيد، لأن عليه علامة تميزه عن غيره. وبعضهم كالطوفي رحمه الله يقول هو في اللغة على كذا وعلى على هذا وعلى هذا، بإسكان الراء وبفتحها، ويدل على اللزوم وعلى العلامة، وجاءت اللغة بهذا وبهذا. وعلى كل حال المقصود هو معرفة العلاقة ما بين الشرط اللغوي والشرط إيش؟ الاصطلاحي. فإن قلت هو اللزوم، فالشرط الشرعي فيه لزوم، لأن الحكم لا يمكن أن يوجد إلا بوجود شرطه. وإن قلت هو العلامة فكذلك، نعم، الشرط هو علامة على وجود الحكم الشرعي واكتمال عناصره. قال وهو شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما. قال ما لزم من انتفائه انتفاء أمر، ما لزم من انتفائه انتفاء أمر، يعني أن تأثيره أشد ما يكون تأثيره هو حينما ينعدم. إذا انعدم ينعدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط. ولذلك قال زاد في التعريف على غير جهة السببية، لأن السبب يا أخوان إذا انتفى، السبب والعلة إذا انتفى أحسنت، ينتفي المعلول والمسبب، ينتفي المعلول والمسبب. أصبر أبشر. قال كالإحصان والحول. الإحصان ليش؟ للجلد أو الرجم، والحول للزكاة. ينتفي الحكم بانتفاعهما ولا ما ينتفي؟ ينتفي. الإحصان أحسنت للرجم، الإحصان للرجم ينتفي الرجم بانتفائه والحول للزكاة. لكن هل يوجد الحكم بوجودهما؟ هل يلزم وجود الرجم بوجود الإحصان؟ لا يلزم. وهل يلزم وجوب الزكاة بوجود الحول؟ لا يلزم. ولهذا قال وقولنا على غير جهة السببية احترزنا بهذا عن السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود، وليس الشرط كذلك لأنه لا يلزم من وجوده الوجود. ومن ثم قيل في حد الشرط، هذا تعريف ثاني، ما يلزم، وقيل هو ما لزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فاحترزنا بلفظ ما يلزم من عدمه العدم من المانع، لأن المانع لا يلزم من عدمه العدم، وبلفظ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم من السبب، ومقارنة الشرط السبب. إذن احترز من شيئين، من السبب ومن مقارنة الشرط مع السبب. حينما يقول من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، صح ولا لا؟ طيب كيف تفرق بينه وبين الشرط؟ أنك تقول أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، اختلف من هذه الجهة. إذن هما اشتركا في جهة العدم واختلف في جهة الوجود. هذا قوله لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم من السبب، قال ومن مقارنة الشرط السبب. إذا اقترن الشرط والسبب سيوجد الحكم، صح ولا لا؟ طيب هل لأن الشرط يوجد الحكم بوجوده؟ لا، ولكن بسبب وجود السبب معه. السبب معه. عناصر الحكم يا أخوان ضرورية لمعرفة وجوب الحكم ووجوده، تمام؟ عندنا وجوب وعندنا صحة فعل الشيء بعد وجوبه. الوجوب يتوقف على الأسباب، الوجوب يتوقف على الأسباب، مثل الزوال، الغروب، طيب الزكاة، وشو ملك النصاب، وجوب الكفارة، وشو توقف عليه؟ كفر لا، اليمين. متى تجب الكفارة؟ باليمين، إذا بمجرد انعقد السبب، إذا حلفت انعقد السبب، إذا حنثت اكتمل وجبت الكفارة، تجب الكفارة بالحنث، والحنث يكون بحلف، لا بد يكون فيه حلف، صح ولا لا؟ طيب بعد ذلك إذا وجد هذا الذي هو سبب الوجوب، تبدأ تنظر في صحة وقوع الوقوع، متى يصح. الأشياء التي يتوقف عليها صحة الواجب نسميها شروط، والأشياء التي يتوقف عليها وجوب الواجب نسميه سبب. واضح؟ تعيد عبد المحسن، تعيد أنت معنا؟ أي تسمى سببا، والأشياء التي يتوقف عليها صحة أداء الواجب نسميها شروط. ومثال ذلك الصلاة، وش اللي يتوقف وجوب الصلاة عليه؟ وهو السبب، وهو الزوال. بعد الزوال تبدأ لا تصح الصلاة إلا بإيش؟ بطهارة واستقبال قبلة وستر عورة وطهارة المكان ونحو ذلك. الحج، ما هو الشيء الذي يتوقف وجوبه عليه؟ نعم، ملك المال، الاستطاعة، سواء قلت بدنية أو مالية. فإذا استطاع ببدنه أو بماله، أو على خلاف، يعني يكون استطاع بالبدن وبالمال، جيد، وجبت. بعد ذلك يبدأ عن الشروط وما يتعلق بها. نعم، اللي بيسأل هنا مثلا على جهة السببية. أي شو قلت؟ لا الشرح على غير جهة السببية. صحيح هذا هو الصواب. صوّش على غير جهة السببية. لا صحح اللي عندي. على غير جهة السببية. نعم. قال وهو عقلي ولغوي وشرعي. نعم الشرط ينقسم إلى عقلي وشروط عقلية. قالوا كالحياة للعلم فالجماد لا حياة فيه لا يعلم، وبعض العلم ينازع في هذا يقول لا، وإن من شيء لا يسبح بحمده. على كل حال ما ندركه نحن بعقولنا أن العلم الذي يمكن أن نعرفه ونتعامل به مع الأشياء يشترط فيها وجود الحياة. قال ولغوي، الشرط اللغوي هو الأسباب، أو نقول الشروط اللغوية وهي أسباب الحقيقة، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق، إن جئتني أكرمتك، هذا نسميها إيش؟ شروط لغوية. وشرعي كالطهارة وستر العورة للصلاة، قال بعضهم وعادي كنصب السلم لصعود الصفح. من الشروط شروط عادية، يعني العادة جرت بهذا أن لا يمكن أن تصعد السطح إلا بإيش؟ نعم بدرج أو سلم، لكن ممكن يركب للواحد أجنحة ويطير، صح ولا لا؟ عقلا لا يستحيل ذلك، لكن من ناحية العادة هذا. كذلك مثلا زوال ألم الرأس والصداع شرطه أن تأكل البنادول مثلا، إذا هذه جرت العادة أنه بمجرد ما تأكله يخف الألم أو يقل، إذا كان الألم من الآلام التي يعني العامة التي ليست متوقفة على شيء معين، وإلا قد يأكل واحد بنادول ولا يخف. طيب وعكسه، أي عكس الشرط المانع، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض والجنابة يمنع من صحة الصلاة، والصغر يمنع من صحة البيع، والجنون يمنع صحة العبادة وغيرها، وكالأبوة تمنع القصاص. المانع هو الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم، فتأثيره في وشو؟ في الوجود. يلزم من وجوده العدم، يعني معنى ذلك أنه لا يوجد الحكم حتى ينعدم، صح؟ هل يسمى شرطا؟ بعض أهل العلم نعم يقول الشروط من الشروط عدم المانع، يذكر من الشروط عدم الموانع، وبعضهم يفرق فيقول لا، الشرط هو الشيء الذي لا بد من وجوده، والمانع هو الذي يعدم، فعدم كذا نسميه مانع، ولا بد من كذا نسميه شرط. والأصل في الشرط هو العدم حتى يوجد، فإذا شككت في الشرط ما يصح الفعل. والأصل في المانع إيش؟ العدم حتى يوجد، فإذا شككت فيه، لأن تأثيره في الوجود في المنع، صح ولا لا؟ فالأصل عدمه، فإذا شككت فيه في وجوده فالأصل الصحة. هذا الفرق بين الشيء الوجودي والشيء بالعدم. الشيء الوجودي إذا شككت في وجوده لا بد أن تتحقق من وجوده، لأن الأصل فيه أن يوجد، هذا معنى قولي لما قلنا الأصل أنه معدوم، يعني الأصل فيه العدم، فلا بد أن تتحقق وجوده. إذا أردنا أن نصيغه بعبارة واضحة نقول الشرط لا بد من وجوده، فإذا شككت فيه لا يصح الفعل، والعدم لا بد من عدمه، فإذا اشتكت في وجوده فالأصل فيه العدم، الأصل فيه العدم. مثل إذا قلنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا اشتكت في الطهارة تصلي؟ لا ما تصلي. والنجاسة مانع من صحة الصلاة، صح؟ إذا اشتكت فيها تصلي ولا ما تصلي؟ صلي نعم، لأن النجاسة مانع من صحة الصلاة. فإذا شككت أن المكان هذا نجس ولا هو نجس، الأصل عدمها وتصح الصلاة. قال: والصحة أي تعريفها في العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين بموافقة الأمر. فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني إلى الأول، والقضاء واجب على القولين عند الجمهور. الصحة في اصطلاح الفقهاء هي أن يكون الفعل كافيا في سقوط القضاء، سواء أوجب القضاء بعد ذلك أو لم يوجبه. وأما المتكلمون فيقولون موافقة الأمر، والأمر هو الأمر الصحيح، وقد يوافقه الإنسان وقد لا يوافقه. مثال ذلك يا أخوان، واحد جاء يصلي الظهر وهو متيقن للطهارة شاك في الحدث، ما حكم ابتداء للصلاة؟ جائز ولا غير جائز؟ يجوز يصلي ولا ما يجوز؟ يجوز أن يصلي. طيب، الآن إذا صلى، هذه الصلاة مسقطة للوجوب ولا غير مسقطة؟ تسمى صحيحة. عند المتكلمين يقول موافقة الأمر، الأمر الشرعي. طبعا قد يكون غير متوضئ، صح ولا لا؟ لكنه مجهول بالنسبة لنا، فيقول ما دام أنه مجهول فهو موافق في الأمر في الظاهر. طيب لو تبين أنه غير متوضئ، هل هذه الصلاة مسقطة؟ لا، رجعت إلى أنها غير مسقطة. هي كانت صحيحة في الأول ثم صارت غير مسقطة. المتكلم يقول هي لم تكن صحيحة أصلا، لكن صحت في الظاهر دون الباطن. والجمهور يقول لا، هي صحيحة ظاهرا وباطنا، ثم تبين بعد ذلك أنه مخطئ. لا فرق بين التعريفين. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول: فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني إلى الأول. صلاة من ظن الطهارة صحيحة على الأول، وهو تعريف الفقهاء. ليه؟ لأنها مسقطة للصلاة ولا لا؟ وعلى الثاني، هل هو وافق الأمر؟ وافقه في الظاهر لكن في الباطن أيوة، فليست صحيحة. لكن من يعرف الباطن هذا؟ ولذلك الشيخ يقول: والقضاء واجب على القولين عند الجمهور. وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين التعريفين. الصحة هي ما أسقط القضاء، هذا نسميه صحيح، أو ما أجزأ وأسقط القضاء. عندنا إجزاء وعندنا إسقاط القضاء. وسيأتي إن شاء الله في باب الأمر هل الأمر يقتضي الإجزاء، ونبين إن شاء الله ما يتعلق بالفرق ما بين الإجزاء وحصول امتثال الأمر، ما بين الإجزاء وامتثال الأمر. فقد يمتثل الإنسان الأمر ولا يكون الفعل مجزئا. قال: والصحة في المعاملات كالبيع ونحو ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. الشيخ رحمه الله يفرق ما بين الصحة في العبادات والصحة في المعاملات، وهذا منهج لبعض أهل العلم، فيجعل الصحة في العبادات هي إسقاط القضاء، ويجعل الصحة في المعاملات يترتب آثارها عليها. ولو قلت يا أخي الكريم، لو قلت أن الصحة هي ترتب آثار الفعل عليه لصح ذلك، كان صحيحا. لكن جرى المؤلف رحمه الله وإياه على ما جرى عليه ابن مفلح وغيره على التفريق ما بين الصحة في العبادات والصحة في المعاملات. ترتب أحكام الشيء المقصودة به عليه، إذا أمكن أن تستثمر الفعل ويكون الاستثمار من الناحية الشرعية مقبولا يسمى صحيحا. البيع المقصود به ماذا؟ انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من المشتري إلى، صح ولا لا؟ إذا ترتبت آثاره عليه سمي صحيحا. طبعا لترتب الآثار مثل ما ذكرنا، وجود المقتضي والشرط والأهل، إذا اكتملت هذه جميعا ترتبت الآثار. يقول: كالبيع، الصحة فيه أن تترتب الأحكام المقصودة به عليه، فإن المقصود من البيع الانتفاع بمال الغير، فلا بد أن يكون المبيع منتفعا به، فلهذا اشترط في الصحة النفع، أو اشترط في الصحة النفع والقدرة على التسليم والعلم به. اشترط في الصحة النفع والقدرة على التسليم والعلم به، لأنه قد لا يصلح لانتفاعه، وكونهما أهل للانتفاع، كونهما يعني أحسنت المتعاقدة، فلهذا اشترط التكليف، وكون العين ملكا له أو مأذونا له فيها. فإذا وجدت هذه الأحكام التي مقصود البيع لأجلها عليه صح، وإذا انتفت أو بعضها انتفت الصحة. الصحة هي أثر امتثال الأمر، فإذا امتثل الأمر في كل خطوة من خطوات البيع صار صحيحا. وبناء على ذلك يا أخوة، في فرق ترى ما بين التنظير وإصدار الحكم الكلي وما بين التطبيق. التطبيق في الواقع قد يتأثر. أضف أيضا أنك كفقيه لابد أنك تجمع عناصر القضية جيد، وتنظر في أحوالها. وإذا جاءتك الفتية، في فرق بين أنك تدرس وتقول هذه المسألة لا تخلو من حال واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبين أن تأتيك الفتوى لواقع محددة تقول لا يخلو حالك من كذا وكذا. فكر من لا يخلو، عطني حكم فعلي صح ولا لا؟ هو يريد حكم فعله الآن. فالفلسفة بينك تقول لا يخلو إما أن تكون فعل كذا، هو الآن فعل شيء على صفة محددة، عطى الحكم مع دليله. وفي فرق بين أن يكون سؤال المستفتي لا يترتب عليه حكم وتعلق بطرف آخر، وبين أن يترتب عليه حكم لطرف آخر. يعني مثلا واحد جاءك وقال لا صليت ونسيت السجدة في الركعة الأولى، إن كان متذكر أول الصلاة يعيد الركعة كاملة، وإن كان لا والله راح بطلت ركعة من الصلاة، يعني بطلت الصلاة يعيد الصلاة. طيب جاءك واحد ثاني وقال لك والله أنا اشتريت من فلان كذا وكذا ونقدته الثمن وما نقدني وما أعطاني المبيع، ثم اختلفنا بعد ذلك، فما الحكم الآن؟ حكم فتواك بيترتب عليه وشو؟ حكم على الطرف الآخر. فأنت ممكن تعطيه الحكم جيد، لكن لابد أن تبين له ترى أنا ما أحكم بينك وبينه، لأن لابد أسمع من الطرف الآخر. لكن إن كان كلامك كما تقول فالحكم كذا. يجي واحد مثلا يقول لك والله أنا طلقت امرأتي وقلت لها كذا وكذا، والله يا أخي أنا أعرف الحكم الآن، من قال امرأتي أنت طالق؟ طلقت، خلاص أطلق امرأتك. جاءك بعدين قال أنا راجعتها، تراجع، هذا ما يصلح. لأن الآن الأمور ترتبت بناء على أن هناك عقد نكاح لابد من توثيقه. يعني لو جاءك واحد وقال لك أنا قلت لفلان زوجتك ابنتي وقال قبلت وفي شهود، خلاص تم النكاح، لابد من توثيقه، لابد من صح ولا لا؟ تساهل الناس أو بعض المفتين في الفتوى بالطلاق جعل الناس يلعبون فيه ولا يدرون، لأن تبين لحكم أناس أحكام كثيرة. جاء واحد مرة يقول أنا براجع امرأتي، وش امرأتي؟ كان مطلقها العام الماضي يبي راجعها. ليش يبي راجعها الآن؟ لأنه ما يدري، طلقها وخلاص ولا يدري هل لها عدة ولا ما لها عدة. جهل الناس بالطلاق كثير. فإذا جاء وقال طلقت امرأتي قال لا رح أنا محكمة، لابد القاضي، لأنك لابد تسمع من الطرفين، قد يكون كلامه غير صحيح، وقد يكون طلقها يقول لك أنا غضبان. طيب ما صفة الغضب؟ قد يكون كاذب، ما كلفك الله أنك تفتي. هذه المسائل يرجع فيها في هذه الحالة إلى ويس الحاجة. وذلك الشيخ صالح فوزان الله يحفظه في فتاوى نور عن طلب، إذا سئل عن قضايا الطلاق ما يجهل أحكام الطلاق، يقول يرجع فيها إلى ويس إلى القاضي، يروح للمحكمة أو يجي للمفتي عند مكتب للطلاق يسمع منه. أما أن الإنسان يفتح بابه للناس في مسائل الطلاق هكذا، هذا فيه ما فيه من الإشكال، ولا كل حال لكل رأيه. قال والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها، مترادفان يقابلانها، يعني يقابلان إيش؟ الصحة. قال كالمستحب والمسنون، يعني أن الفساد والبطلان مثل المستحب والمسنون، معناهما مثل بعض، فالباطل والفاسد بمعنى واحد. فهما يعني الفساد والبطلان عدم ترتب أحكامها المقصودة بها عليها في المعاملات وفي العبادات، وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء. إذا قلنا أن الصحة في العبادة هي سقوط القضاء فالفساد السوء عدم سقوط القضاء، وإذا قلنا أن الصحة في المعاملة هي ترتب آثارها المقصودة عليها شرعا فإن الفساد هو عدم ترتب آثارها المقصودة عليها. طبعا منهج الجمهور عدم التفريق بين الفساد والبطلان، لكن في كتب الفقه يفرقون بين الفاسد وبين الباطل. تفصيل هذا في كتب الفقه لما تجي في ما يتعلق في الحج، ما يتعلق في بعض مسائل البيع، يفرقون ما بين الفاسد وما بين الباطل، وله تفاصيل في كتب الفقه. وأما رأي الحنفية فلأن الشيخ ما ذكره لن نتعرض له، يكفي أن نأخذ قاعدة أن الفساد والبطلان في الأصل مترادفا، قد يفرق بينهما في بعض المواطن فتطلب الفرق بينهما في كتب الفقه. قال والعزيمة لغة القصد المؤكد، وهي شرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الحكم الثابت بدليل شرعي، حكم ثابت بدليل شرعي، هذا هو القيد الأول. قال خال عن معارض راجح، يعني لم يثبت هذا الحكم لمعارضة حكم آخر تخفيفا منه أو ترخيصا منه، لا، وإنما هو ثابت ابتداء، مثل ما ثابت ابتداء كوجوب الصلوات، وجوب استحباب السنن، لأن العزيمة قد تكون في الواجب وفي السنن كذلك ونحو ذلك، هذه نسميها عزائم. قال احترزنا بالحكم عن الذات، نعم الذات اللي هي الجسم أو جزء أو جوهر الشيء. قال وبالثابت بدليل شرعي عما ثبت بدليل عقلي، وخال عن معارض الراجح عما عارضه معارض الراجح. فالحكم الذي ثبت بناء على معارضة حكم آخر لا يسمى عزيمة. قال وقيل هي ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. كلها تعريف واحدة تدخل فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج ومحاسن الأخلاق وبر الوالدين وغير ذلك، كلها إيش؟ عزائم. ما هي الرخصة؟ قال السهولة، وهي شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ثبت على خلاف دليل شرعي، إذن الرخصة لا بد أن يكون هناك دليل شرعي، دليل شرعي ثابت، تجي الرخصة تخالفه، الرخصة تخالفه بقصد التسهيل والتيسير على المكلف، ولهذا سمي رخصة. ولهذا يستنبط أهل العلم من لفظ الترخيص في كلام الصحابة أن المرخص منه واجب. مثال وجوب المبيت في منى، رخص للعباس أن لا يبيت لأجل السقاية، رخص للرعاة، فهم الجمهور من هذا وجوب المبيت، لأن الترخيص يقابل الشيء الواجب. أبشر أبشر. قال كالفطر في شهر رمضان للسفر والمرض، ومنها أي الرخصة ما هو واجب كأكل الميت عند الضرورة، ومنها مندوب كالفطر والقصر، ومنها ما هو مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها. قد تكون الرخصة واجبة إذا ترتب عليه حفظ النفس بدون مصلحة مقابلة. الآن إنسان جائع وقدام ميتة، يقول لا أنا تورع عن الميتة، لا ما يصح تورع، كل من الميتة للمحافظة على إيش؟ على نفسك، لأنك في هذه الحالة تلقي بنفسك إلى التهلكة. متى تكون مستحبة؟ إذا لم يكن إذا كان المقابل لها لا يترتب عليه مفسدة عظيمة ولا كبيرة ولا فيه يعني مصلحة تفوت. أنت مسافر وترى أنك لو صمت أنشط لك أنك تقضيه لوحدك فتصوم، لكن لو مثلا ترتب عليه ضعف في البدن، إذا الواحد يقال له إن صمت أصابك فشل كلوي فيصوم، ما يجوز يصوم لأنه يترتب عليه الهلاك. لكن لو قيل له يتأخر البر يصيبك مشقة فصام، نقول له صيامك مكروه، يستحب لك تأخذ بالرخصة. المباح هو الذي يكون في مقابله يمكن أن تتحقق مصلحة، فأنت مخير إن شئت أن تبادر وتتحمل لأجل تحقيق المصلحة فهذا لك، وإن قلت أنا أضعف عن تحمل المصيبة الواقعة يباح لك، مثل جاء واحد وأكرهك على كلمة الكفر وأبيت إلا أن تصر على كلمة التوحيد، يباح لك أن تأخذ بالرخصة، لأن إظهار العزة في مثل هذه الحالة وقتله لك في هذه الحالة ليس كموتك أنت لأجل ترك الأكل مثلا. نعم. وكذلك لو أن امرأة أكرهت على الزنا أو القتل فرأت أن تقتل ولا تزني، يعني لو ترخصت ولأجل القتل يباح لها ذلك، ولو أخذت يعني بالعزيمة وهي الصبر كان لها ذلك. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام الوضعية. ذكر الشيخ رحمه الله وهي العلة والسبب والمانع والشرط ثم الصحة والفساد والبطلان، هذا ما ذكره في والعزيمة والرخصة. فذكر كم حكم؟ 8 ولا أو 9؟ أحسن، إذا فرقت بين الفساد والبطلان 9، لكن هذا معنى العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله هذا هو آخر درس في الفصل الدراسي الأول من عام 1437، وإن شاء الله نستأنف الدروس في بداية الفصل الثاني إن شاء الله من هذه السنة 1438. نعم. العلة من صرف الحالة الأولى من العلة. العلة بدون أيوة. أحسنت. العلة بدون شرطها هي الحالة الأولى من العلة. أحسنت. هي العلة بدون شرطها هي الحالة الأولى للسبب اللي هو العلة بدون شرطها هي الحالة الأولى التي هي المقتضي للحكم. المقتضي للحكم. لا، العلة الحالة الأولى هي العلة الكاملة صح؟ المعنى الثاني المقتضي للحكم. إيه؟ إيه؟ العلة المقتضي للحكم، وين تخلف المقتضى؟ وين تخلف الحكم؟ المقتضي هو العلة والمقتضى هو الحكم، لأن العلة اقتضته، فالمقتضي بكسر المقتضي هو العلة، المقتضي الحكم والوصف المؤثر الذي لأجله وجد الحكم. واضح؟ نعم نعم. الأبوة في الأصل مانع، الأبوة في عدم القصاص هي مانع تمام، لكنها سميت يعني الأبوة نفسها سميناها حكمة لأنها مشتملة على معنى، هذا المعنى الذي ذكرته هو أن الأب سبب في وجود الإبن فكيف يكون الإبن سبب في إعدامه، هذا الكلام هو تفسير الحكمة هذه تمام. الحكمة ليست فقط ما ذكرته، يعني الحكمة إحنا الآن لا نتحدث عن الحكمة، إحنا نتحدث عن إيش؟ العلة، وأن العلة قد تطلق على الحكمة التي هي الوصف المشتمل على معنى تدركه العقول كالمشقة. هل تقول والله الذي الحكمة هي ما يصيب الإنسان من تعب أو نصب؟ هو المشقة. الحكمة هي الأبوة، والأبوة تتضمن معنى الإيجاد صح ولا لا؟ فسميت الأبوة نفسها هي الحكمة. وهي هنا الآن يريد أن يقول إن العلة تطلق على الحكمة كالدين، أيضا الدين يقتضي أن مالك النصاب في الحقيقة ليس مالكا له لأن الدين ينقص النصاب. هذا التفصيل هذا صحيح هو حكمة، لكن الدين نفسه يسمى أيضا لأنه مشتمل على هذا المعنى. شلون؟ الشيخ أي. لازم يكون ملازما للمعنى الأبوة ملازما لكونه سبب لوجود. يعني تبي تريد أن تقول أن الأبوة مثل السفر؟ لا. ها؟ أقول أن إذا عبرنا مثل تعبير هذا الأبوة والدين لا بد أن يكون ملازما للمعنى الذي. أكيد هو ملازم له. يعني لو عبرنا بالسفر هو غير ملازم للمشقة. إيه. ولذلك ما قلنا أن السفر والحكمة يطلق العلة على المشقة، والمشقة هي الحكمة من جعل السفر إيش علة فيه أو سبب في القصر. واضح؟ أنا أرسل لك أن الفائدة على أوصافها الأبوة تكون ملازمة للمعالم. ما أدري والله، ما أنا ما اتضح لي المقصود. نعم. هل المقتضي للرخصة وجود العلة؟ قد نعم. يعني الرخصة من أهل العلم يرى أنها غير داخلة في الحكم الوضعي، تمام، وهذا هو الأقرب لأنها أوصاف وليست علامات. في الحكم الشرعي مثل جواز القصر وصفه بأنه رخصة مو بعلامة عليه. فالأظهر عدم إدخال أصلاً، لكن يعني جرى اصطلاحهم أن يدخلونها لأنها بتصير لا هي بتبع الحكم التكليفي ولا بتبع الحكم الوضعي. فبعضهم يسميها أوصاف الأحكام، توصف بعزيمة، توصف برخصة. نعم. قال العزيمة طبعاً الحكم الثابت لشيء خائن عن معارض الواجب، يخرج الرخصة. هل يخرج المندوب؟ ما طيب المندوب، اي نعم المندوب مو بشرط انه يصير في معارضه الراجل. لا ما اراد التعارض، لا ما اراد التعارض. يعني عندنا مثلا دليل يقتضي هذا، لا اراد خالد عن معارض الراجح ينقله من حكم الى حكم اخر مثل الرخصة، هي في الحقيقة ثابتة على خلاف دليل شرعي ففيه معارض لها. ها؟ الآن في حال السفر أيهما أرجح، القصر والإتمام؟ القصر صح. طيب لما تكون في الحضر أيهما أرجح؟ لأنه خالع عن معارض آخر يرجح عليه، ما في سفر يرجح عليه فيوقف حكمه ويعطيك حكما آخر بدله. واضح؟ نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. تفاصيل الكلام يسمى كل شيء أصلاً، كل شيء أصلاً. به لكان مع الله جل وعلا في سيسلون باللوازم ما يقولون سيسلون.